كان تحرم الطيور التي تذهب المخالب التي التي تصيد والتي تأكل بيش بمخالبها، كما أنهم يحرمون كذلك من السباع ذناب زي الأسد الذي يأكل بنابه. نعم. إلا ما حلوا الكلام. نعم. باب الفأرة تموت في السمن. ما حكم الفأرة إذا ماتت بالسمن؟ ما ترك الرسول ما ترك شيء، كله عليه الصلاة والسلام لتبين الناس ما أنزل إليه. الله نزل عليه الأحكام ليه؟ لتبين الناس ما أنزل إليه صلوات الله وسلامه عليه. سأل الله أن يجزي عنا خير الجزاء. نعم. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السمن قال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، إن كان جامد فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه. لكن في بعض العلماء قالوا على أن المائع قد يدخل، قد يدخل